العزة عنوان بجيوش تحترق النصر قد كنت الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترق النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وحروب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهداه الكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهداه الكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أسأل الله عز وجل علي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. فتوحات العراق، وتكلمنا امبارح أن المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه هو أول من بدأ هذه المناوشات. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كلف قائدين من قادة حروب الردة وهم سيدنا خالد بن الوليد وعياض بن غنم بأن هم يقودوا جيوشهم إلى العراق، وبينا ليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قرر يبدأ بالعراق، وقلنا أن سيدنا أبو بكر قرر يبدأ بالعراق لموقف كسرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قلنا أنه كان يتتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن العراق وعن فتح العراق، واتكلم عن فتح مصر، واتكلم عن فتح الشام، ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما كانش بيمشي في الفتوحات دي كده من دماغه، ده كان بيمشي في الفتوحات ديت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنفتح كذا ونفتح كذا ونفتح كذا. طيب ما هو أبو بكر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هيفتح مصر، ليه ما بدأش بمصر؟ ليه ما بدأش بالشام قبل العراق؟ لأن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالاستراتيجية والعقلية العسكرية اللي اتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا 90% من جيوش المسلمين كانوا في جهة الشرق إلى الخليج وأقرب ما يكون إلى العراق. فسيدنا أبو بكر علشان ينقل الجيوش من العراق ومن الجبهة الشرقية كلها يوديها على الجبهة الغربية على مصر صعبة جدا وهتاخد وقت وعمليات إخلاء عسكري ومسألة صعبة جدا، ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كلف خالد بن الوليد وعياض بن غنم لأنهم كانوا في اليمامة وكانوا أقرب الناس إلى العراق، المسيرة أو الطريق من اليمامة إلى الأبلة أو إلى جنوب العراق تقريبا مسيرة 4 أيام، لكن من الشرق إلى الغرب مسيرة طويلة جدا. سيدنا خالد، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعت لخالد بن الوليد ولعياض بن غنم، بعت لهم توجيهات مباشرة أن سيروا إلى العراق، بعت إلى عياض بن غنم أن سر إلى دومة الجندل ثم إلى الشمال وعارق. عارق يعني تعالى على العراق من الشمال من ناحية نهر الفرات. وكتب لسيدنا أبو خالد بن الوليد عفوا أنسر إلى فرج الهند والسند الأبلة اللي هي منطقة المنطقة الجنوبية جدا اللي هي شط العرب، ودي اللي كان بيسموها فرج الهند والسند، لأن كان معظم المراكب أو كل المراكب اللي بتيجي للعراق من الخليج العربي بتقف في المكان ده، وكان هو ده الميناء بتاعها اللي هي منطقة الأبلة اللي هي جنوب البصرة تقريبا دلوقتي. وقال لسيدنا خالد أنسر إلى الأبلة ومنها إلى الشمال وعارق يعني على العراق، فإن التقيتما فالتقى في الحيرة، وروحوا عند الحيرة وتقابلوا، وأيكما سبق فهو الأمير ولينتظر أخاه. اللي هيسبق فيكم إلى الحيرة هو الأمير وينتظر أخوه لما يجي. قلنا ليه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اختار الحيرة، وأرسل سيدنا أبو بكر الرسائل إلى خالد وإلى عياض بيقول لهم وسيروا بمن معكم من المسلمين ولا يكن معكم أحد ارتد قبل. ما فيش أي حد من المرتدين اللي أسلموا يمشي معاكم في الجيش بتاعكم، ولا تجبر أحدا على المسير والغزو معكم، وما تغصبوش على حد، اللي عاوز يقاتل معاكم يقاتل واللي عاوز يرجع يرجع. وصار سيدنا خالد بن الوليد وكان معاه 3 من الجنود، سيدنا المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عمرو ابن عاصم رضي الله عنه وأرضاه، والثالث سيدنا عدي بن حاتم. سيدنا المثنى ابن حارثة وسيدنا عمرو اللي اختارهم خالد بن الوليد، عدي بن حاتم اللي اختاره أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر بيكتب لخالد وأمر من شئت على مفارزك، وأمن من شئت على مسيرك، أمر من شئت على مسيرك. المفارز اللي هي المسيرة، أنت اعمل جيشك زي ما أنت عاوزه وقسمه زي ما أنت عاوزه، وأمر من شئت. وأوصيك بعدي بن حاتم فليكن معك أميرا تنل بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحببت. سيدنا أبو بكر الصديق قلنا ما بيسيبش لفتة من النبي إلا وياخد باله منها. سيدنا أبو بكر بيختار لهم الحيرة وبيقول لخالد بن الوليد خلي عدي بن حاتم أمير معاك تنل بشارة النبي إن أحببت. لو أنت عاوز، ايه هي بشارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما جاء الخطاب الى خالد بن الوليد، خالد نادى عدي بن حاتم ووراله الخطاب بتاع سيدنا ابو بكر، وقال لعدي وما بشارة رسول الله بك يا عدي، ايه البشارة بتاعت الرسول اللي عندك يا عدي؟ فقال عدي والله يا ايها الامير لا ادري، انا مش فاكر ومش عارف. فأخذ خالد يفكر في الأمر وخلاص ونسي، ولكن خالد قال والله ما يكون لي أن أخالف أمرا بشرني أو خيرني به أبو بكر. خلاص ما دام أبو بكر قال بشارة النبي، حتى لو أنت يا عدي مش عارف أنا ما أقدرش أخالف بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. جلست قادة الثلاثة، المثنى بن حارثة وعاصم بن عمرو التميمي وعدي بن حاتم، المثنى في المقدمة ومعه 8000 رجل، وعدي على الميسرة وعاصم بن عمرو على الميمنة وخالد في القلب. دول الأربعة القادة، المثنى في المقدمة لأن هو اللي عارف الطريق وهو أدرى الناس بهذا الأمر، وعدي وعاصم على الميسرة والميمنة وخالد في القلب، وقعدوا هم الثلاثة بيحطوا الخطة. فخالد بن وليد قال لهم وأمرني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير حتى الحيرة، فإذا وصلنا الحيرة فمن بلغ الحيرة أولا فهو الأمير، ولينتظر صاحبه. أول سيدنا خالد ما قال الحيرة قام عدي بن حاتم فزعا وقال والله إنها البشارة يا خالد. افتكر سيدنا عدي بن حاتم والله إنها البشارة يا خالد. وما البشارة يا عدي؟ قال لما ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري وفي مسلم وعند عامة أهل السنة واللفظ لأحمد، لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاقت علي الدنيا فأخذت أفكر أذهب إلى الروم فأمكث هناك، ولكن كيف لي أن أترك أرضي وبلدي وناسي؟ فقررت سيدنا عدي بيقول إن هو قرر إن هو يذهب إلى محمد، فإن كان كاذبا فلن يضرني شيئا، وإن كان صادقا اتبعته. فذهب عدي بن حاتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكان عدي بن حاتم مشهور بشهرة أبيه حاتم الطائي، فما أن وصلت إلى المدينة إلا وأخذ الناس يتكلمون عدي بن حاتم عدي بن حاتم، خلي بالكم ده عدي بن حاتم عارفينه، حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عمت مساء يا محمد؟ فقال والله ما هذه من دينك يا ابن حاتم. قلت وما أدراك بديني؟ قال إني أدرى بدينك منك، وحديث طويل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي والذي بعثني بالحق يا عدي إني لرسول الله. يا عدي أتعرف الحيرة؟ شفت بقى هي دي بقى البشارة، أتعرف الحيرة؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال النبي أرأيتها؟ رحت الحيرة يا عدي؟ قال لا يا رسول الله. وكيف عرفتها؟ سمعت بها يا رسول الله. فقال النبي والله يا عدي لا تفتحن الحيرة، أو قال النبي وماذا تعرف عنها؟ فقال عدي أعرف ماءها وطيب أرضها وقيانها. وأخذ عدي يقول للنبي الحاجات اللي يعرفها عن الحيرة. فقال النبي ما بالك وكيف أنت في الحيرة؟ قال أنا في الحيرة؟ قال نعم والذي بعثني بالحق لتفتحن الحيرة ولتدخلن أرضها يا عدي حتى تسير الظعناء من الحيرة تأم البيت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، ولا يكثرن المال حتى لا يجد الرجل فقيرا يأخذ صدقته. دي بشارة النبي، وديت اللي فاكرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعلشان كده أبو بكر اختار الحيرة. إيش معنى الحيرة؟ ليه بالذات الحيرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هتتفتح الحيرة، وعدي بن حاتم هيدخل الحيرة، وهتطأ أرض الحيرة. فقال خالد بن الوليد والله إنها البشرى، ووالله لنسبقن قبل عياض بن غنم. ما دام عدي بن حاتم معانا احنا هنوصل الحيرة قبل عياض بن غنم. سيدنا عدي بن حاتم قال والله اي والله يا خالد لا تفتحن الحيرة، ووالله لا ادخلنها، ووالله لا تسيرن الظعناء من الحيرة ام البيت لا تخشى الا الله والذئب على غنمها، ووالله لا يفيضن المال كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد إيه بيتتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اختار الحيرة عشان النبي قالها تفتح الحيرة، وعدي بن حاتم يبقى أمير، أيوة يبقى أمير عشان يدخل. طب ما لو ما بقاش أمير برضو ما يدخل الحيرة وماله؟ بس دي زيادة تأكيد ويقين من النبي من الخليفة من أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إن عدي بن حاتم يفضل موجود. عدي بن حاتم هو أيضا على يقين على يقين بما يحدث به النبي. عدي بن حاتم في الأبلة في أول معركة يخوضها خالد بن الوليد ضد الفرس، وكان أمير أو قائد الفرس في هذه المنطقة اسمه هرمز. عدي بن حاتم كان يقاتل قتالا يعني واحد على يقين أنه مش هيموت، يقاتل يعني كأن لم يقاتل من قبل، هم يقولوا كده، وقاتل عدي كأنما لم يقاتل من قبل في الأبلة وفي ذات السلاسل وفي المزار وفي الأليس وفي كل المعارك قبل الحيرة. عدي بيقاتل قتال مستحيل، حتى سئل ما لنا نراك تقاتل كأن لم تقاتل من قبل، وعاصم بن عمرو يقول له نراك تقاتل كأنك تعلم أنك لن تموت. فيقول عدي والذي بعث نبينا بالحق لن أموت قبل أن أدخل الحيرة. ده اليقين بتاعه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على يقين. هو حد يعرف هيموت امتى ولا مش هيموت امتى؟ ايوه، عدي بن حاتم على يقين انه مش هيموت غير لما يدخل الحيرة ببشارة النبي وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هتدخل الحيرة. دول عزهم وزمان هذا وعزة هذا الزمان اتوجدت يا جماعة مش بان الرسول صلى الله عليه وسلم بجسده بينهم، بان الرسول بسنته وببشرته وبكلامه وبتعليمه بينهم. قدروا يصنعوا زمان العزة مع ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه علشان يقنهم ببشارة النبي وبموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد، وقبل ما نتكلم عن سير المعارك وكيف صار خالد، أنا عاوز بس أبين قد إيه خالد كان بيكره المشركين، قد إيه خالد بن الوليد كان بيقاتل بإخلاص وبحمية لله عز وجل، قد إيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان مخلص للإسلام وللمسلمين، قد إيه خالد بن الوليد كان عاوز يكفر عن كل اللي سبق. خالد بن الوليد أبوه الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة ده كان يسمى ريحانة قريش، ريحانة قريش. والوليد بن المغيرة كان أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد من أبو جهل، لكن عداوة الوليد كانت عداوة عاقلة، عداوة أبو جهل كانت عداوة غبية. الوليد كان يسمى ريحانة قريش لأنه كان يكسو الكعبة سنة وقريش كلها تكسوها سنة، كل قريش بيلموا من بعض فلوس ويكسوا الكعبة، والوليد بن المغيرة كان لوحده بيكسوها سنة، وكان الوليد بن المغيرة تجبر عليهم وأراد أن يكسوها كل عام، هم أخذوا عليه واجتمعوا في دار الندوة وقرروا أن قريش كلها تنال هذا الشرف في سنة، والوليد ابن المغيرة يناله لوحده في سنة. الوليد بن المغيرة لما قريش أرادت إن هي تهد الكعبة علشان تجددها، كلهم خافوا من اللعنة وخافوا من الغضب وتشاءموا، أول واحد خد الفاس وضرب في جدار الكعبة كان الوليد بن المغيرة، كان عنده قلب ميت، قلب ما بيخافش من أي حاجة، علشان كده ابنه خالد كان زي أبوه. الوليد بن المغيرة هو اللي اقترح على قريش انهم يروحوا لأبو طالب ويسلمهم محمد يقتلوه ويديله ويدوله يدوا لأبو طالب عمارة بن الوليد ابن المغيرة علشان يخليه عنده او يقتله او يعمل فيه اللي هو عاوزه. بيتنازل عن ابنه الوليد بن المغيرة، بيتنازل عن ابنه عمارة علشان خاطر يقتل محمد. الوليد بن المغيرة هو اللي راح لأبو طالب وقال له لو أراد محمد ملك ملكناه، ولو أراد مالا أغنيناه، من فلوسي أنا هخليه أغنى مني، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. ده الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة هو اللي أرسل عمرو بن العاص وابنه عمارة بن الوليد إلى النجاشي علشان يسلمهم جعفر ابن أبي طالب ومن معه من المسلمين. هو ده الوليد بن المغيرة، هو ده أبو خالد بن الوليد. خالد بن الوليد نشأ في هذا البيت، وخالد بن الوليد ما كانش أكبر أولاد الوليد، لكن كان أحب أبناء الوليد إليه، كانوا بيسموا خالد لصيق الوليد، لصيق بأبوه ما بيفرقوش أبدا. الوليد بن المغيرة كان أغنى أغنياء الجزيرة العربية، مش أغنى أغنياء قريش، أغنى أغنياء الجزيرة العربية. الوليد بن المغيرة أول بنك يتعامل بالربا وبالإقراض بالنظام البنكي في الجزيرة العربية. الوليد بن المغيرة كان عدد الإبل عنده 1000 بعير، مليون راس من الإبل ملك الوليد بن المغيرة. خالد بن الوليد نشأ في هذا الجو، نشأ مع هذا الأب اللي بيكره محمد صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد لما بعث النبي كان عمر خالد بن الوليد على أصح الأقوال 25 سنة تقريبا، 25 سنة كان عمر خالد بن الوليد يوم بعثت النبي. في رواية 20، في رواية أكتر، أنا أرتاح إلى الرواية 25 أو 23. يعني خالد بن الوليد طوال 13 سنة اللي هو عمر اللي عاشهم الوليد بن الوليد بن المغيرة أبوه، كان بيشربه كره الإسلام وكره محمد صلى الله عليه وسلم. وما لقي المسلمون في غزو ولا قتال مثلما لقوا من خالد بن الوليد. خالد بن الوليد عمل في المسلمين اللي ما يعمل يوم أحد ويوم الخندق. يوم الخندق خالد بن الوليد يقول لهم دعوا لي كتيبة محمد، سيبوني أنا والسرية بتاعتي والكتيبة بتاعتي في مواجهة محمد، لا أقتلنه أو لا يقتلونني، مش راجع غير بمحمد. وكان فعلا المناوشات اللي حصلت كلها وعمرو بن ود والكلام ده كله، كل ده كان من جهة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد يوم صلح الحديبية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة ومنعته قريش، الوحيد الذي جيش الجيش ووقف على مدخل مكة يقسم لا يدخلن محمد مكة عنوة أبدا، لا يمكن يدخلها. وسهيل بن عمرو هو بيفوض النبي يقول خالد فهانت مني، لما أتركهم يفاوضونه؟ لما لا أكر عليهم وهم عزل فأقتلهم وأذبح فيهم؟ وفعلا انطلق خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية على رأس 1000 فارس إلى الحديبية، عاوزين ينالوا خلسة من النبي ويقتلوا المسلمين. الله عز وجل ألهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا صلاة الخوف. يقول خالد بن الوليد فدخلت على القوم ورأيتهم عن بعد يصلون، فكان هذا أول ما وقع في قلبي من الإسلام، فأخذتني الرعشة، كيف تقتل أناسا يصلون؟ دي أول لحظة الإسلام يدخل فيها لقلب خالد بن الوليد لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وشاف المسلمين وهم بيصلوا صلاة الخوف الرعب، فأخذتني الرهبة الرعشة، كيف تقتل أناسا يصلون؟ فأوقفت القوم وقلت ننتظر ما يكون من الأمر، وتم الصلح. وتم صلح الحديبية، وجم في العام القادم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أخو خالد الوليد بن الوليد بن المغيرة، ده أسلم في غزوة بدر. الوليد بن الوليد بن المغيرة خرج مع المشركين يوم بدر وأخذ أسيرا، وقع الوليد بن الوليد أسير. فبينما النبي يستعرض الأسرى إذ رأى الوليد بن الوليد، فقال النبي: الوليد؟ فقال الوليد: نعم يا رسول الله. فقال النبي: أو رسول الله؟ فقال الوليد: وي والله ما دريت كيف قلتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. دي رواية. الرواية الأخرى وهي الصحيحة عندي أن الوليد بن الوليد لما وقع في الأسر جاء إليه النبي: الوليد؟ قال: نعم الوليد. قال الوليد: أتتشفى في؟ والله لتقعن في أسري يوما ولأفعلن بك ما تفعل بي الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أفعلن بك إلا كل خير، أعرض عليك الإسلام. وأخذ النبي يعرض على الوليد الإسلام وكأنما الوليد قد صك أذنيه. وأخذوا الفداء من الوليد، أخذوا الفداء من الوليد يقولون قناطير الذهب، ما أبوه أغنى الناس. وعاد الوليد إلى مكة وطاف حول الكعبة، ثم وقف عند الكعبة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم الوليد. فأخذت قريش: ولما أعطيتهم مالنا؟ قال: والله ما رضيت أن أسلم بينهم حتى لا يقولوا أخذتنا الجبن أو أخذني الجبن. وأخذوا يعذبوا الوليد حتى استطاع الوليد أن يهرب. المهم أن الوليد بن الوليد بن المغيرة كان من أصحاب رسول الله. في حجة القضاء، في عمرة القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة معتمرا، وسادت قريش واقفين على الجبال بيشوفوا وبيتفرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتفرجوا على المسلمين في عمرة القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وبيتفرج عليهم. فلما انتهت العمرة قال النبي للوليد: يا وليد، أين خالد؟ فقال الوليد: ما رأيته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يأتي به، كيف غاب عن عقل خالد ديننا؟ إزاي عقل خالد يغيب عنه ديننا؟ وعاد النبي. الوليد كتب خطاب، كتب جواب لأخوه خالد، وكتب له أنه قد سأل عنك رسول الله وقال: أسأل الله أن يأتي به، كيف غاب عن خالد، عن عقل خالد ديننا. يقول خالد: فكان هذا ثاني ما وقع في قلبي من الإسلام. خالد أسلم وفرح بإسلامه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا عظيما. وأنا مش هترجم لخالد ومش هحكي قصة سيدنا خالد، لكن أنا بحكي الكلام ده يا جماعة علشان نشوف قد إيه خالد كان بيكره الإسلام، وقد إيه خالد كان بيكفر عما فعل مع المسلمين في كل حروبه. ولذلك خالد بن الوليد يقول للمسنة بن حارثة في موقعة نهر الدم الأليس، المسنة بن حارثة يعني أخذته يعني اشمأز واقشعر بدنه مما يفعل خالد بالكفار بالمشركين. فقال خالد: والله يا مسنة، لو قاتلت رسول الله كما فعلت أنا لما فعلت إلا ما أفعل كفارة عما كنت أفعل. لو أنت قتلت النبي وقفت في وشه وعملت اللي أنا عملته ما كنتش هتعمل غير اللي أنا بعمله دلوقتي علشان تكفر عما فعلت. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كانت لا تأخذه رأفة ولا تأخذه شفقة في المشركين وفي الكفار وفي صار سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه زي ما قلت أنا بأكد مرة تانية أنا ببين بس مقدار سيدنا خالد وكرهه كان للمسلمين قد إيه وتكفيره عن ذنوبه كان إزاي. سيدنا خالد بن الوليد يقول والله ما ندمت على أمر أبدا إلا على ندمي في تأخر إسلامي. سيدنا خالد بيقول عمري ما ندمت على حاجة إلا ندمي على تأخر إسلامي. شفنا المثنى بن حارثة لما تأخر إسلامه قد إيه. يا جماعة مرة تانية وتالتة وعشرة اوعوا تتكسلوا عن الخير اوعوا تتأخروا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تسابقوا إلى الخيرات. يلا قوم ما تتأخرش هتندم على كل خير بتتأخر عنه هتندم على كل صلاة فجر ضاعت منك هتندم على كل درس ما حضرتوش هتندم على كل صلاة جماعة تأخرت منك هتندم على كل صدقة جات لك الفرصة وضاعت منك. جربتوا يا جماعة حد فيكم جرب انه يشوف انسان مسكين محتاج ويطلب منك وتسيبه وتمشي وبعد كده تندم وترجع علشان تديله الصدقة وما تلاقيهوش. ضاعت منك خلاص الفرصة جات لك وانت ضيعتها. مش عاوزين نندم زي ندم سيدنا خالد مش عاوزين نندم زي ندم سيدنا المثنى بن حارثة مش عاوزين نتأخر عن السبق إلى الخيرات. السابقون السابقون دول في كل زمان وفي كل مكان اوعى تكون مش من السابقين. في كل زمان في سابقين وإذا كنت اتأخرت والتزامك اتأخر الحق وعوض عوض في خدمة الإسلام عوض مش بالدم لأن ما عندكش الفرصة عوض بخدمة دينك. إذا كنت عشت 20 سنة في جاهلية إذا كنت عشت 20 سنة من غير صلاة ومن غير قيام ومن غير قرآن الحق وربنا عز وجل أنعم عوض وجاهد جاهد بعبادتك جاهد بمالك جاهد بكلمتك الحق عوض الأيام. سيدنا خالد بن الوليد فيما روي عنه قال والله ما أخشى الموت إلا أن يدركني قبل أن أكفر عما أسأت إلى رسول الله. سيدنا خالد بن الوليد ما كانش بيخاف من الموت غير مرة واحدة غير في حالة واحدة إنه خايف يموت قبل ما يكفر على اللي عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تموت قبل ما تكفر اللي عليك اوعى تموت قبل ما العشرين سنة اللي ضاعوا في جاهلية وفي غنى وفي رأس وفي حاجات كتيرة تبدل مكانها حسنات الحق وبسرعة. سيدنا خالد بن الوليد صار إلى العراق على المقدمة المثنى بن حارثة في 8000 وعلى الميسرة سيدنا عدي بن حاتم وعلى الميمنة سيدنا عاصم بن عمرو وهو في القلب. وأخذ سيدنا خالد كان جيش سيدنا خالد كله 2001 2001 بعد ما سيدنا أبو بكر قال له لا يقاتل معك من ارتد ولا يقاتل معك ولا تجبر الناس على القتال. فناس كتير رجعت المدينة لأن القتال ده على الندب ما هواش على العزم ولكن سيدنا خالد أرسل إلى سيدنا أبو بكر الصديق إن الجيش بتاعي 2000 وجالي المثنى بن حارثة ب2000 تانيين يبقى 4000 فأرسل لي مددا 4000 واحد. الناس كلها رجعت أرسل مدد. فسيدنا أبو بكر أرسل القعقاع بن عمرو. وما أدراك من القعقاع؟ عمر بن الخطاب يقول لأبو بكر أرسل إليك خالد يطلب المدد بعد أن انفض الناس من حوله أترسل له رجلا؟ فيقول أبو بكر يا عمر سمعت رسول الله هذه رواية وفي رواية أنه مش من كلام النبي ده من كلام أبو بكر لا يهزم جيش فيه القعقاع. سيدنا أبو بكر في رواية يقول لعمر: لصوت القعقاع في الميدان أشد من 1000. ده راجل بألف، أنا مش بعت له راجل واحد، أنا بعت له 1000 واحد. وهنشوف في سير المعارك كيف كان المقدار القعقاع بن عمرو فعلا بألف. القعقاع بن عمرو لما عمرو بن العاص أرسل في فتح مصر إلى عمر بن الخطاب أن أرسل لي مدد، فأرسل له 4 رجالة كل واحد منهم بألف، قال له معاك 4000. لما نيجي لفتح مصر هنشوف. القعقاع بن عمرو لما جاء إلى خالد بن الوليد في اليمامة وصار معه، والناس سمعوا اللي في الأعراب واللي في المسلمين اللي في القرى، أخذوا يجتمعوا مرة أخرى على جيش خالد، حتى وصل جيش خالد إلى الأبلة وهم 18,000 مقاتل. الأبلة أول موقعة لخالد بن الوليد في العراق، كان عليها قائدها من الفرس كان اسمه هرمز، وكانوا يضرب بهرمز هذا المثل في الخبث والمكر، كانوا يقولون مثل كان شائع: أخبس من هرمز وأمكر من هرمز. كان خبيث جدا ومكار جدا، وكان كالجمل الأورق طولا وعرضا، في طوله وعرضه زي الجمل. فوصل خالد بن الوليد، المثنى بن حارثة وصل أولا وأرسل وأخبر وأمره خالد أن سر وتقدم إلى الأبلة وانتظر، ما تتحركش واستنانا. ووصل خالد إلى الأبلة وبدأت المعركة، جيش المسلمين 18,000 وجيش الفرس 50,000. وقام اصطف الجند، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في هذا الجيش، وكان في كل جيش من جيوش المسلمين كان هناك منصب اسمه القارئ. القارئ ده مين هو؟ ده واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي حافظين القرآن عن ظهر قلب، واحد من الصحابة اللي حافظين القرآن تماما. وكانت مهمته انه لما يصطف الجيش وقبل القتال، هذا القارئ يسير بين الصفوف يقرأ سورة الأنفال، يقرأ سورة الأنفال قبل القتال، ولا يصدر القائد أمره بالقتال إن لم يكن مضطرا حتى ينتهي القارئ من قراءة سورة الأنفال. وكان القارئ مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، خذوا القرآن من 4، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وسالم مولى أبي حذيفة. فكان عبد الله بن مسعود من ضمن الأربعة اللي النبي قال خذوا القرآن من واحد من الأربعة دول. عبد الله بن مسعود اصطف الجيش، ووقف عبد الله بن مسعود يقرأ سورة الأنفال، وكان ده هي أول مرة تسن هذه السنة. مين اللي سنها؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. جاء عبد الله بن مسعود إلى خالد بن الوليد وأصر إليه: يا خالد، هلا أشير عليك؟ قال: أشر يا صاحب رسول الله. فقال عبد الله بن مسعود: أرى كثيرا من الناس تأخذهم الرجفة من الفرس، فهلا أمرتني أو فهلا أذنت لي أن أثبت قلوبهم بالأنفال أقرأها بينهم؟ الناس كتير من الناس لسه حديث عهد بإسلام وما قتلوش قبل كده الفرس، والفرس دول بالنسبة للمسلمين للعرب كانوا حاجة يعني ضخمة جدا، والناس بعضهم خايف، خليني أثبت قلوبهم يا خالد. بإيه يا عبد الله بن مسعود؟ أقرأ بينهم الأنفال. فقال خالد بن الوليد: نعم الرأي ما ترى يا صاحب رسول الله، هجر به، هجر يعني علي صوتك قوي. فأخذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقرأ الأنفال بين المسلمين في الصفوف. فلما انتهى خالد بن فلما انتهى عبد الله بن مسعود من قراءة الأنفال نادى خالد بن الوليد: إلي يا هرمز رجل لرجل، تعال لي يا هرمز، اطلع لي راجل لرجل وتعالى نتبارز. هرمز كان راجل خبيث جدا زي ما قلت لكم، أخبث من هرمز وأمكر من هرمز. فقال لجنوده وللقادة معه: ما ترون؟ قالوا: أنت قاتله، أنت قتله، ده أنت يعني تاكله. فقال هرمز: أرى الآتي، عاوزين الآتي، أنا هذهب إليه. كانت الخطة أن هرمز هيخرج يقاتل خالد ويتبرزوا، وما أن يلتحموا ويوشك خالد ان هو يعني لقيتوه ضاغط عليا، فلتخرج منكم السرية بتاعتي ورايا. وخرج وراه 100 مقاتل يخرجوا وراه ويتقدموا الصفوف. فلما تقدم هرمز المية دول، هرمز بيبارز ودول قريبين جدا من المعتاد ان الجيش الجيش ده في اقصى اليمين والجيش ده في اقصى الشمال وبينهم مسافة، والقائدين بيتقدموا في الوسط ويبارزوا بعض، واللي يتقتل بقى يتقتل. هرمز خرج بال100 جندي دول، بال100 فارس، وخرج اليه خالد منفردا، فنادى عليه القعقاع: يا خالد لا تخرجن والفرسان معه. فقال المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه وهو أعلم بالفرس: هذه سنتهم في المبارزة، ولا تخشون ولا تخشوا هؤلاء الفرسان. دي سنتهم في المبارزة، إن لازم المية دول يخرجوا لما قائدهم يتقتل بياخدوه ويرجعوا بيه، وإذا هو قتل بيقف في وسطهم ويلتحم الجيشين. وخايف، دي سنتهم، ما تخافوش، المثنى بيقول لهم كده. لكن هرمز كان قد اتفق معاهم ان هم بمجرد ما يديهم اشارة هم يهجموا على خالد 100 واحد. وتقدم خالد واخذ يبارز هرمز، فماذا كان وكيف كان النصر وكيف كانت الدولة؟ هل جرح خالد؟ هل فر هرمز؟ ماذا فعل هؤلاء 100 بخالد؟ وماذا كان امر خالد معهم؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.